بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري بشرح الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلى بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. قال: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هاتان مسألتان نتناولهما اليوم بإذن الله تعالى. يعرض فيهما المؤلف قضيتين عظيمتين متعلقتان بمسألة الإمامة والخلافة. وقد سبق في المرة الأخيرة أن قدم لهذه القضية بمسألة أيضا مما يتعلق بها، وهي قضية السمع والطاعة. قال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. وسبق أن تكلمنا عن أهمية تنصيب الخليفة ووجوب السمع والطاعة لأمراء المؤمنين الذين يقودون المسلمين بكتاب الله عز وجل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. ومعنا اليوم مسألتان. المسألة الأولى وهي فضل وجود الإمام والخليفة، والمسألة الثانية وهي شروط الإمام أو الخليفة، شروط الإمام أو الخليفة. أما المسألة الأولى فظاهرة من هذه العبارة، قال: والحج والغزو مع الإمام ماض. قال الشيخ الفوزان في الشرح: قال: صلاحيات الإمام كثيرة، ومحل إحصائها وجمعها والاطلاع عليها الأحكام السلطانية التي ألفت في هذا، مثل الأحكام السلطانية للموردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي، وكتب أخرى ألفت في هذا فيها بيان صلاحيات الإمام، ككتاب غياث الأمم للإمام الجويني رحمه الله تعالى. فهذه الكتب ألفت في هذا الباب، وهو الكلام عن الأحكام التي هي تدير الدولة الإسلامية، والتي يسمونها بالأحكام السلطانية، وهي كيفية إدارة الدولة الإسلامية، كيف تدار الدولة الإسلامية، وكل صغيرة وكبيرة في الدولة الإسلامية كيف يكون التعامل معها. وهذه الكتب ابتداء فيها رد على يعني المنهزمين نفسيا، فضلا عن العلمانيين ونحوهم، في حصر الإسلام في المسجد وقلوب الناس، وأن الإسلام لا يعدو إلا أن يكون في القلوب، وأنه علاقة بين العبد وربه في القلب، ولو زاد الأمر لكان في المسجد، عبارة عن صلوات ونحو ذلك، وحج وعمرة ونحو ذلك. أما أن يخرج الإسلام إلى حياة الناس فهذا عندهم حرام ممنوع، وهذه العلمانية ومن يتأثر بها، بل آثار هذا الفكر العلماني أثرت أو تأثر بها كثير من المسلمين، حتى أنك تسمع من قطاعات كبيرة جدا من المسلمين من يقول لك: خلوا الدين لوحده. ما تدخلوش الدين في السياسة، ما تدخلوش الدين في كذا، ما تدخلوش الدين في كذا. فنقول لهم هؤلاء ابتداء، راجعوا هذه الكتب لعلماء الإسلام، فإن هذه الكتب صنفت خصيصا لبيان كيف تدار الدولة الإسلامية من جهة الحكم والسلطان والقضاء والحرب والسياسة وكل شيء، كيف يتعامل الحاكم المسلم وكيف تدار الدولة الإسلامية. والإخوة يعني ينصح إن هم يقتنوا هذه الكتب الأحكام السلطانية لأحد حتى الأئمة المواردي أو أبو يعلى الحنبلي، لو تعذر ممكن الإخوة ينزلوه من على الإنترنت موجود فيقرأ. وإلا أنا أذكر يعني من العام الماضي تقريبا بعد الثورة أو بعدها بقليل، عام قبل الماضي، بدأ بعض الإخوة الأعاجم يتكلم في مسألة وهي نحن لا نتكلم في السياسة، وبدأوا يأخذون منهجا أقنعهم به أحد المداخلة المتسترين في القاهرة خصوصا، أحد المداخلة المتسترين في أنه لا يعلن انتماءه لهذا المنهج، لكنه نجح أن يقنع بعض الأعاجم في أنه هو خلينا في العلم، خلينا في أخذ العلم والدروس ونقف على ذلك، هو ده منهج السلف، أن إحنا نتعلم، ملناش دعوة بالإيش السياسة وخلطة المشاكل وكذا وكذا. هذه علمانية مسربلة بسربال الرهبانية، مسربلة بسربال الرهبانية. وإن زعم هو أنه يقول أنا سلفي وهو ده منهج السلف، هل منهج السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أن يتركوا الدنيا للفجار وأن يتركوا الحياة يحكمها الكفار والفجار بما يشاءون وهم يتعبدون في المساجد؟ ثم ما فائدة هذه الكتب التي تدرس، ما فائدة هذه الكتب التي تدرس إذا كان نتاج هذه الكتب لا يخرج عن المسجد؟ ماذا أفعل هذا الذي يقول للطلبة من نجد دعوة بالسياسة، من نجد دعوة بحاجة في الكلام، خلونا في العلم؟ ماذا يفعل عندما يتكلم في مثل هذه الأبواب، الأحكام السلطانية بما تتعلق به والإمامة والخلافة وسياسة الناس بالدين؟ وإلا لو رجعنا إلى التوصيف التفصيلي لي يقوم وأولي الأمر منكم، التوصيف التفصيلي لقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر ما هو الأمر؟ الدين الإسلام بالتفصيل بقى، أي أن يقيم هؤلاء فيكم ماذا؟ الدين الإسلام. إذن مهمة الخليفة الأولى هي ماذا؟ إقامة الدين في الدنيا، ولذلك إقامة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ولذلك تعجب من بعض ربما الأفاضل ويعني من لهم في العلم مكان أنه يتكلم ويقول من نجد دعوة بالسياسة، خلونا على جنب ونحو ذلك. فماذا سيكون الأمر إذا أنت قلت للناس أنا ما أتكلمش في حاجة؟ إلى من يلجؤون ومن يسألون ومن من يعرفون؟ ثم لمن يترك الأمر؟ يترك للفجار والكفار؟ ولذلك هذه قضية خطيرة جدا، وهي قضية فصل الدين عن الحياة بسربال رهبانية. يعني العلمانية نظام فاجر يقول الدين يخرج من الحياة صراحة، أما أمثال في الحقيقة هؤلاء فإنهم يخرجون الدين وإن تظاهروا بأنهم يحملون الدين، ده هذا سربال رهبانية، بحيث أنه يقول لا إحنا ما نجدع بأي حاجة، إحنا بس خلينا نتعلم، نقعد نتعلم، إحنا ناخد مواد علمية وخلاص بس. وبعدين المواد العلمية دي إيه أثرها في الحياة؟ ما هو نتاجها في الحياة بعد ذلك؟ ثم ماذا ستقول لربك وأنت في الهذي تعيش في هذا الذي تعيش فيه ولا تتكلم ولا تقول كلمة حق فيه، وتقول لا أنا قاعد في المسجد بتعلم العلم وخلاص على كده؟ وخلونا نرجع للجوامع ونتعلم، نرجع للجوامع، وإحنا كنا قبل كده منفصلين عن الحياة، مثلا؟ وهل معناه أن من يشارك في تصحيح مسار المسلمين على دين الله عز وجل يقال له لا لا أنت دخلت مجال السياسة خلاص أنت لا يؤخذ منك العلم؟ حتى قال لي أحد الإخوة البارزين في الإخوة العاجم الذين كانوا يدرسون معنا هنا، قال لي يعني الأسلم ألا نأخذ العلم من الشيوخ الذين يتكلمون بالسياسة الآن. فقلت له اذهب واقرأ كتاب الأحكام السلطانية ثم قل لي بعد ذلك ماذا ستقول لربك يوم القيامة وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي تتباهى أنت أن تنطق كلمة وتقول قال شيخ الإسلام، كان من أعظم علماء الإسلام مشاركة في أمر إقامة الدين والحكام ومناقشتهم ومراجعتهم وكذا وكذا. ولذلك فهذه مسألة مهمة جدا بين يدي الكلام عن أهمية وجود الخليفة. ولذلك هذا الخليفة ما هي أهميته في الإسلام؟ هل الخليفة مجعول لأجل أن يصلي في بيته؟ وأكثر شيء على هذا المنهج أكثر شيء أن يقول للناس صلوا حبوا ربنا، حبوا ربنا من كل قلبك وصلوا بقى، هذه رهبانية والعياذ بالله، علمانية مترهبنة والعياذ بالله. ولكن انظر إلى حقيقة وظيفة الإمام، وظيفة الحاكم، وظيفة الخليفة، يظهر لك هو أن هذا هو دين الإسلام. قال صلاحيات الإمام كثيرة ومحل إحصائها وجمعها والاطلاع عليها الأحكام السلطانية التي ألفت في هذا، مثل الأحكام السلطانية للموردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي وكتب أخرى ألفت في هذا فيها بيان صلاحيات الإمام، وهذا مذكور في كتب الفقه وفي كتب العقائد أيضا كما هنا. أولا أنه يتولى صلاة الجمعة والعيدين ويصلي المسلمون خلفه إلا أن يختار هو ويخلف من العلماء أو من طلبة العلم من يصلي بالناس، لكن الأصل أنه أحق بالإمامة في الجمعة والعيدين، فإن استخلف من يقوم بهذا فله ذلك، وهذا عليه العمل الآن. وإقامة الجمعة والأعياد هذا لأجل أن هذه من أعظم شعائر الدين، وعليه هو أن يقيمها وأن يعمل على إقامتها، وأن لو أنها تأثرت فإنه سيسأل عند الله يوم القيامة. ثانيا هو الذي يقيم الحج ويقود الحجيج ويتأمر عليهم وينظر في مشاكلهم. يعني من مهمات الخليفة أو الإمام أو الحاكم أنه الذي يقيم الحج ويقود الحجيج ويتأمر عليهم وينظر في مشاكلهم، وله كذلك أن ينيب عنه. فلو هو لم يخرج في وفد الحجيج ينيب عنه من يعني يقوم بهذا الأمر. ثالثا إقامة الجهاد في سبيل الله من صلاحيات الإمام، هو الذي يأمر به وهو الذي ينظم الرايات وهو الذي يختار الجنود والمقاتلين ويؤمر الأمراء ويجند السرايا والجيوش ويسلح المجاهدين ويوجههم إلى غزو العدو ويعين لهم الجهة التي يغزونها. فالجهاد من صلاحيات الإمام، وليس الجهاد فوضى، فيحمل كل من أراد حمل السلاح ويقتل ويهجم ويقول أنا أجاهد في سبيل الله، هذا ليس جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله منظم ومضبوط بضوابط شرعية، أما إذا دخلته الفوضى صار تخريبا وصار ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع، فالضرر الناجم عنه أكثر. فالأمور لها ضوابط، والجهاد أمره عظيم يحتاج إلى انضباط ويحتاج إلى تقييد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. ليس الأمر فوضى بأن يأتي واحد من دعاة الفتنة ويتزعم هؤلاء الغالين أو المتطرفين أو الجهال الذين لا يدرون يتزعمهم ويقول نجاهد في سبيل الله، هذا يعتبر من الضرر على الإسلام والمسلمين، وليس هذا جهادا. يعني الشيخ حفظه الله تعالى يقف مع هذه المسألة بشيء من التفصيل، من باب أن المسلمين خصوصا في هذا الزمان ابتلوا بمثل هذه الاتجاهات التي تسمي نفسها اتجاهات جهادية، وهي لا تضبط هذه المسألة بضابط، وإنما يفعلون ما يشاءون. وإلا تجد بعض الاتجاهات من هذه الاتجاهات جعل الجهاد هو كل ما كان من قتاله للمسلمين في نفس البلد. يعني الآن مثلا على سبيل المثال ما يسمى بأنصار الشريعة ونحو ذلك في سيناء وجه سيفه إلى جهة المسلمين، وترك إسرائيل وترك الدنيا كلها وأصبح موجه سيفه إلى جهة المسلمين. الآن يقتل أهل الإسلام ويدعو أهل الأوثان ويعتبر هذا جهادا، وغيره وغيره كما نرى على الساحة الآن. قال وإذا لم يتقيد بضوابط الجهاد صار فسادا وليس جهادا، وكل شيء تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده. نقول نحن لا نمنع الجهاد في سبيل الله، لكن نقول لا بد أن ينضبط الجهاد بالضوابط الشرعية، وما تعملونه هذا فوضى وليس جهادا، والله لم يأمر بهذا. فإقامة الحج والغزو والجمعة والعيد من صلاحيات ولي الأمر، هذا في الجملة. وإلا التفصيل كما أشار ارجع إلى كتب المطولة المفصلة ستجد فيها تفصيل مهمات الإمام والتي فيها تنظيم كل شؤون المسلمين، فهو الذي يشرف على ذلك. والإمام كفى به بيان أهميته قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى من ورائه. الإمام جنة يتقى من ورائه، جنة يعني حصن. الإمام هذا حصن المسلمين، الحاكم الخليفة حصن للمسلمين. يتقى من ورائه يعني يحفظ المسلمون ويحفظ وتحفظ بيضة المسلمين ويحفظ للمسلمين وحدتهم وقوتهم بوجود الإمام. ولذلك أنت لو تأملت التاريخ انظر في هذا فقط ستعرف أهمية الإمام. إن الأمة الإسلامية ظلت قوية ما وجد فيها الإمام، فلما انتهت الإمامة والخلافة تشرذمت الأمة الإسلامية وضاعت وتحطمت أوصالها. وإلا ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلنا على أهميته، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وبوب له الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. الإمام مسلم بوب في كتاب مسلم في كتاب شرحه على مسلم قال باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ويتقى به. ولذلك أنت عندما غاب الإمام غاب الخليفة عن الأمة الإسلامية تمزقت وتقطعت أوصالها، وهذا كان له أسباب كثيرة، من أعظمها دخول حياة الغرب إلى حياة المسلمين وتدخلات الغرب في حياة المسلمين ونقل حياة الغرب إلى حياة المسلمين، ثم كذلك التشرذم والاختلاف وكثرة الاختلاف والأهواء، نسأل الله العفو والعافية. وإلا أنت مثلا على سبيل المثال في أثناء الخلافة العثمانية نشأ ما يسمى بزعم إقامة المملكة المصرية في مصر والسودان مثلا، فخرجت المملكة المصرية مصر والسودان، ثم بعد ذلك تقطعت المملكة المصرية وصارت مصر وحدها والسودان وحدها، ثم بعد ذلك السودان تقسمت إلى قسمين والثالث يأتي، السودان يعني قريبا يستعد للتقسيم الثالث، ومصر يجهز لتقسيمها. ولذلك لما غابت الخلافة عن حياة المسلمين تمزق المسلمون، ويعني شمت فيهم القاسي والداني، نسأل الله العفو والعافية. وإلا مما يدلك على أهمية الخليفة حتى من جهة التاريخ والحوادث، لما جاء التتر، لما جاء التتر وهاجموا بغداد، وكان آخر الخلفاء العباسيين في هذا الوقت موجود، وكان طبعا انحراف ونحو ذلك، كان التتر مع قوتهم يهابون الاعتداء على خليفة المسلمين، مع أن المسلمين كان يعني خليفة المسلمين كان في حالة سيئة جدا، نسأل الله العفو والعافية، حتى أنه يعني قبل مقتله كان يجلس في القصر والجارية بترقص أمامه، والسهم يضرب من التتر يجي يقتلها وهو بترقص، يعني التتر على أبواب بغداد وهو قاعد بيتفرج على الجارية اللي بترقص. الغرض يعني أنه كانوا في هيبة من قتل السلطان أو الخليفة. لماذا؟ كانوا يخافون أن يثور المسلمون لقتل السلطان، لكن ما جرأهم على ذلك إلا أهل البدع والانحراف، وهذا سبب من ضمن الأسباب أيضا أن الخلافة الإسلامية تضيع بكثرة البدع، بكثرة الانحرافات الفكرية ونحو ذلك. وإلا من الذي أدخل التتار وسلمهم بغداد في الحقيقة؟ أهل البدع المجرمين، العلقمي ونصر الطوسي وهؤلاء الرافضة الشيعة المجرمين الذين جرأوا هلاكوا على قتل الخليفة المسلم، وبعد ما قتلوا وضعوا في جوال، إهانة شديدة جدا. فكان يعني هذا مما يدل على أن الخليفة ووجوده كان سبب لقوة الأمة حتى ولو كان ضعيفا، حتى ولو كان ضعيفا. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، يعني ولو كان عندهم فسق. يعني مما يذكر أيضا في التاريخ، دولة العثمانية التي يسمونها عندنا في التاريخ اللي بيدرسوه لنا في المدارس الرجل المريض لأجل تنفير المسلمين من الخلافة، والسؤال الأساسي في كل الامتحانات وهو اذكر مساوئ الدولة العثمانية، ده كلنا حافظينه. يعني أنا من مثلا من 40 سنة كنت وشوية في المدرسة باخد السؤال ده، هتلاقي ممكن دلوقتي لسه السؤال ده بيتكرر ولا حاجة. اذكر مساوئ الدولة العثمانية، ومعروف كده نظام الوالي مش عارف ايه المهم تطعم في الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، مع أن هذه الخلافة الإسلامية الضعيفة، هذا الرجل المريض كما يقولون هم، كان وجوده يحفظ للمسلمين شوكتهم وبيضتهم. وإلا أحد القادة العثمانيين لما حرق الأسطول اللي هو العثماني كان يقول لهم: والله ما هذا إلا كاللحية عندنا، فإنها سرعان ما تعود مرة أخرى ونحو ذلك، عزة حتى برغم الضعف. لكن لما تشرزم المسلمون وصاروا كل واحد عامل له رئيس، وكل واحد عامل له أمير، وكل واحد عامل له حاكم، وكل واحد عامل له كذا، صاروا لا قوة فيهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: وصلاة الجمعة، قوله وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، قال يعني ولو كان عندهم فسق ولو كان عندهم معاص فإنه يصلي خلفهم، لأن في الصلاة خلفهم جمعا للكلمة، حتى ولو كانوا فساقا، حتى ولو كانوا ظلمة، فإن مصلحة اجتماع المسلمين أعظم من مفسدة ظلمهم، أعظم من مفسدة ظلمهم. أي نعم. قال: وأيضا الفاسق إذا أحسن فأحسن معه. ولهذا لما قالوا لعثمان رضي الله عنه هو محصور، أي حاصره الثوار، قالوا إن فلانا يؤم الناس وهو ليس بإمام، واحد منهم يعني كان يصلي بالناس مكان عثمان وهو ليس بإمام، وإنما هو إمام فتنة. قال: يا ابن أخي، إن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم، فإذا صلى نصلي معه إذا كان ولي أمر ولو كان عنده فسق أو مخالفة، لما في ذلك من المصلحة، ولأن الصلاة عبادة، والفاسق إذا صلى يشجع على هذا ويدعى له، يشجع على هذا ويدعى له. وقد صلى الصحابة خلف الأمراء الذين عليهم ملاحظات كالحجاج وغيره، صلى خلفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعا للكلمة. بخلاف الآن ما يربى عليه كثير من شباب ما يسمى باتجاه إسلامي. اتجاه إسلامي، شباب بيتربى في النوادي في الرحلات، ولذلك هذا الشباب لا يتربى على هذه الأصول السلفية العلمية الشرعية، إنما يتربى على النعرات الغربية، ثورة ثورة ولسه لغاية إمتى هنسكت ونحو ذلك. ولو ضاعت يعني وحدة المسلمين، ولو ذهبت قوة المسلمين، لماذا؟ لأنهم أصحاب نعرات، نريد الثورة لكذا والثورة لكذا. العلماء يقولون حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان فاسقا، فإن في اجتماع الناس على كلمة واحدة تحت إمام واحد أو راية واحدة خير من المفسدة أو التي تكون من جراء فسقه وظلمه، إلا في أحوال معينة نتكلم عنها لما نيجي في الفقرة التي نتحدث فيها عن الخروج على الحكام، متى يجوز هذا ومتى لا يجوز ونحو ذلك. قال قوله ويصلي بعدها 6 ركعات، أنا هترك الفقرة دي عشان أدخل في اللي بعدها، لكنها هي ملخصها أن البربهاري ذكر هذا من باب فائدة فقهية، يعني وهي أن يستحب أن يصلي بعد الجمعة سنة الجمعة 4 ركعات 6 ركعات، وإن كان الرواية فيها ضعيفة لكن المشهور 2 أو 4. قال المؤلف رحمه الله والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذه العبارة أيضا من خلالها يشير إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في الإمام، وإن كان هو يشير أو يعني يصرح بشرط واحد، بشرط واحد وهو القرشية، لكنها تأخذنا إلى الكلام عن الشروط التي يجب أن تتوافر في إمام المسلمين، يجب أن تتوافر في إمام المسلمين. قال إذا لا تشاح، قال الشيخ الفوزان في الشرح، إذا لا تشاح، إذا تشاح أكثر من واحد في من يلي الإمام وكل واحد منهم يصلح للإمام، فإنه يقدم القرشي لميزته على غيره لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. الشيخ في الشرح بيقول يعني إذا تشاح أكثر من واحد في من يلي الإمام وكل واحد منهم يصلح للإمام، فإنه يقدم القرشي لميزته على غيره. ننبه إلى ما نبهنا إليه قبل ذلك، وهو أنه ليس يتوهم من كلام الشيخ الفوزان هنا إذا تشاح أكثر من واحد، يعني إذا تنافس أكثر من واحد على هذه المسألة، أن هذا ربما يتوهم منه البعض أن هذا يكون بالانتخابات اللي هي العصرية الموجودة الآن. لا، الانتخابات هذه ليست من نظام الإسلام كما نكرر، وإنما وضع الخليفة أو جعل الخليفة يكون في الإسلام بأحوال 3، تذكرون؟ ها، أهل الحل والعقد يقومون بمبايعته واختياره، ها ده واحد. أنه يعهد الإمام إلى من بعدهم. الثالثة الإمام المتغلب، وده كله فيه تفصيل، وإحنا أشرنا لبعض تفصيل حول بعضها، ولا يزال الحديث معنا في الكلام إن شاء الله بعد ذلك. فلا يتوهم مسألة الإيش الاختيار بالانتخابات ونحو ذلك، هذا باطل شرعا، فإن الذي يختار الخليفة أو الحاكم في النظام العصري يختاره من ليس هو من أهل الاختيار، كعموم المسلمين ودهمائهم وجهلائهم ونسائهم وأطفالهم وكفارهم، استغفر الله، يعني أقصد كفار اللي عايزين يعيشون يعني في بلاد المسلمين ونحو ذلك. فهؤلاء الذين يختارون الإمام في أو الخليفة في هذا الزمان، وهذا غير صحيح. لكن كما نكرر، لو لم يوجد وسيلة لتنصيب رجل على المسلمين في هذا العصر إلى هذه الوسيلة سنشارك فيها، ليس إقرارا لها، إنما لأجل منع مفسدة أكبر، وهي أننا لو قلنا لا دي الانتخابات دي حرام، ما احنا شرحين، طب خلاص يجي أكفر واحد في الدنيا يحطه علينا، لا، إنما عندما نذهب نحن نذهب إما لتنصيب الصالح أو على الأقل لتقليل الإيش الشر بين هؤلاء الموجودين. نعم. يعني إيه الغاية تبرر الوسيلة؟ واحنا ليه بنستدل بالكلام اصلا؟ معلش يعني الكلام بتاع الناس اللي اهل الدنيا وكلام الدنيا غايه تبرر الوسيله. احنا عندنا قواعد شرعيه، عندنا القواعد الشرعيه تقول احتمال مفسده ادنى بدفع مفسده ايش اعظم، دي قاعده شرعيه عندنا. وعندنا اختها قاعده شرعيه اخرى تقول اختيار اخف الضررين، وعندنا قاعده شرعيه اسمها مراعاه المآل وغيره. كل هذه القواعد تخدم المعنى من غير كلمه الغايه تبرر الايه الوسيلة، إن هذه الكلمة في الحقيقة يعني مضمونها يتضمن أشياء منها باطلة ومنها صحيح. قال إذا تشاح أكثر من واحد فيما يلي في من يلي الإمامة وكل واحد منهم يصلح للإمامة فإنه يقدم القرشي لميزته على غيره لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش وقوله قدموا قريشا ولا تتقدموها. فإذا كان القرشي صالحا وحصلت مشاحة في فمن الذي يتولى؟ إذا كان القرشي صالحا وحصلت مشاحة فمن الذي يتولى؟ فإنه يقدم القرشي لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ولأن الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال لهم أبو بكر رضي الله عنه إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وعلى فكرة أبو بكر ما قال لهم بايعوني، إنما قال لهم هذا يكون في قريش، بل قال بايعوا عمر أو عبد الرحمن. أبو بكر قال بايعوا عمر أو عبد الرحمن بن عوف. قال ومن بعده عمر ومن بعده عثمان ومن بعده علي ومن بعده معاوية ومن بعده بنو أمية وبعدهم بنو العباس كلهم من قريش. أما إذا تم الأمر وانعقد فإنه تلزم الطاعة ولو لم يكن قرشيا، ولو لم يكن قرشيا، وهنشير إلى ذلك وإحنا بنتكلم عن التفصيل في شروط الإمام. أو كان القرشي لا يصلح للإمامة، فمجرد كونه قرشيا لا يحوله للإمام إلا إذا كان مع القرشية صالحا لها ولم يكن هناك إمام قائم. طيب هذا الجزء يتكلم عن شرط من شروط الإمامة، شروط الإمامة. والإمامة في الحقيقة أو الخلافة أو شرط الشروط التي يجب توافرها في الخليفة ستة شروط، ستة شروط. هذا أحدها، هذا أحده، حتى لو دونتوها كده بإشارات سريعة إن شاء الله بإذن الله. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني، بخلاف طبعا هذه الستة شروط، شروط اللي هي غير الشروط المعتادة، غير الشروط اللي هي يعني الذكورة وكذا ونحو ذلك، لكن هنشير لها إن شاء الله بإذن الله. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني إقامة الدين. الشرط الثاني إقامة، هنفصل. الشرط الثالث العدالة. الشرط الرابع العلم. الشرط الخامس الحرية. الشرط السادس القرشية. يبقى دول ستة شروط. ناخد كده بقى الشروط دي واحدة واحدة، لكن قبل أن نتكلم عن كل شرط أقرأ عليكم يعني كلام للإمام الجويني والإمام المواردي في الأحكام السلطانية والجويني في غايات الأمم مجمله. الشروط المعتبرة في الإمام هي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والذكورة والعدالة على شروطها الجامعة، والعلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، وسلامة الحواس. وسلامة الحواس إن يكون سليم، يعني حواسه سليمة، يعني يرى ينظر، يعني سليم الجسد، مش مشلول مثلا، مش عاجز لا يستطيع القيام ولا النهوض ولا كذا ونحوه. وسلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها، وسلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، والنسب وهو أن يكون من قريش. هذا كلام مجمل، نفصل. واحد، الإسلام. الإسلام شرط في الخلافة أو في الخليفة، فلا بد أن يكون مسلما، وهذا الشرط لا يفوت ولا يحتمل التفويت. يعني هذا الشرط لا يحتمل الترك، لا يفوت ولا يحتمل التفويت، لأن الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن فلا يجوز تنصيب كافر على المسلمين، وأنه لو نصب الناس كافرا لا تنعقد إمامته ولا خلافته، لا تنعقد ولا حكمه، لا ينعقد حاكم على المسلمين، لا ينعقد حكمه أنه حكم شرعي أو مشروع على المسلمين. اثنين، إقامة الدين. الشرط الثاني في الخليفة إقامة الدين. نعم، وهذا الشرط أيضا لا يحتمل التفويت، يعني الترك لا يحتمل الترك ولا التفويت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل من قبل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. والأمر هو الدين، أي الذين يقيمون الأمر، يقيمون الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله. إذن هذا الشرط الثاني لا يحتمل التفويت وهو لازم، فلا تنعقد إمامة ولا خلافة من لا يقود الناس بكتاب الله عز وجل. ثلاثة، العدالة. فلا يجوز عقد الخلافة أو الإمامة لفاسق ابتداء. العدالة شرط أن الخليفة يبقى عدل، فلا يجوز عقد الخلافة أو الإمامة لفاسق ابتداء. طيب لو انعقدت، لو أنهم نصبوا فاسقا، محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يبطلها يقول: لا، هذه لا تنعقد إمامة ولا خلاف. ومنهم من يجيزها، يعني من العلماء من يجيزها. نعم، طيب مسألة بمناسبة الفسق، ماذا لو طرأ عليه الفسق أثناء الخلافة؟ فهذا لا ينعزل به أو ينعزل، هذا محل خلاف أيضا. يعني لو الخليفة أو الإمام الذي نصب لم يكن فاسقا، ثم طرأ عليه الفسق بعد ذلك، هل ينعزل ولا لا ينعزل؟ أيضا محل تفصيل وخلاف بين العلماء عندما نتكلم في مسألة الخروج، نتناولها إن شاء الله. الشرط الرابع، العلم. الشرط الرابع، العلم. فلا يجوز عقد الإمامة أو الخلافة يعني لجاهل، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الجاهل لا يعرف أحكام الشرع، فكيف سيقود الناس بكتاب الله؟ ولذلك لا يجوز عقدها لجاهل. طيب هذا الشرط يحتمل التفويت، ما هو دي شروط، لكن بعض هذه الشروط يحتمل التفويت وبعضها لا يحتمل التفويت. هل هذا الشرط يحتمل التفويت؟ يحتمله بقيد، وهو وجود العلماء الذين يرشدون هذا الخليفة أو هذا الحاكم، لا بد من وجود العلماء الذين يوجهون هذا الخليفة أو هذا الحاكم. وإلا وجد في التاريخ كثير من الحكام الأمراء والخلفاء لم يكونوا على درجة كبيرة من العلم، لكن كان العلماء حولهم، وأهل الحل والعقد وأهل الشورى من حولهم. ولذلك يحتمل هنا التفويت بقيد أن يكون هناك من يوجهه من أهل العلم، وهذا في حال ما إذا كان هذا الإمام أو هذا الخليفة عنده كفاية ودراية بأمور الدولة، لكن ما عندوش علم كافي، لأنه ممكن يأتي العالم لكنه ليس عنده قدرة على إدارة الإيش؟ الدولة. ولذلك كما يقول العلماء يقدم هنا من له قدرة على إدارة الدولة ويكون من ورائه الإيش؟ العلماء يوجهونه. خمسة، الحرية. الحرية الشرط الخامس الحرية. فمن شروط للخليفة أن يكون حرا ولا يكون عبدا، فضلا عن يكون ذكرا، فضلا عن يكون ذكرا، وقد تضمن هذا في كلام الأئمة كما سبق. فيكون ذكرا وحرا. ذكر لأن إمامة المرأة لا تنعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وحر لأن العبد ليس ملك نفسه إنما ملك لغيره. طيب ما هو يعني الذي وجه به حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو تأمر عليكم عبد حبشي؟ فالعلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من يقول هذا من باب مبالغة في السمع والطاعة وعدم الخروج عليه، ومنهم من يقول لا، بل هذا إن وجد وجب الطاعة له وعليه، فعند هذا الفريق يحتمل الإيش؟ هذا الشرط يحتمل الإيش؟ التفويت. فعند هؤلاء هذا الشرط يحتمل الإيش؟ التفويت، لأنه حتى ولو كان عبد لكن يقودكم بكتاب الله، خلاص بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأخير وهو القرشية، أن يكون قرشيا، أن يكون قرشيا، وهذا الشرط مما يحتمل كذلك التفويت والترك. يعني إذا تعذر وجود القرشي أو وجد القرشي لكنه ليس عنده من القدرة أو الدراية ونحو ذلك ما يدير به شؤون المسلمين، فعند ذلك جاز أن يكون من غير القرشيين. وإلا فهناك في التاريخ الأمثلة الكثيرة على ذلك، ومن أبرزها يعني العثمانيين. دولة العثمانية يكون لها من أول واحد فيها لآخر واحد لم يكونوا قرشيين، بل لم يكونوا إيش؟ عرب أصلا. يعني العثمانيون ما كانوا قرشيين بل لم يكونوا عرب، وانعقدت الخلافة لهم قرون. بل كذلك أيضا لما كان يعني أمر صلاح الدين ونور الدين زنكي وهؤلاء ما كانوا قرشيين بل ما كانوا عربا كذلك، وإلا أسد صلاح الدين كردي وليس عربيا، وعليه فتنعقد الخلافة لغير القرشي في حالة عدم وجود القرشي الصالح ل يعني أمر الخلافة. نرجع إلى الكتاب. قال قوله إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قال إشارة إلى أن عيسى حينما ينزل وإمام المسلمين محمد بن عبد الله المهدي ومن بيت الحسن بن علي بن أبي طالب، فدل على أن آخر الأئمة يكون من قريش، وأولهم من قريش وهو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا حسب الإمكان كما ذكرنا. وإذا ما وجد أحد من قريش فلا تعطل الولاية، أو إذا قام بالأمر غير قرشي وكانت فيه صلاحية إننا لا نبعده ونقول لا تصلح لها، فيجب معرفة هذه الأمور. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.